بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة من العام 29 بعد 400 للهجرة، في درسنا السابع من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. وسيكون هذا اللقاء هو آخر لقاء قبل موسم الحج، فنتوقف من بعد هذه الليلة إلى الثلاثاء الذي يكون في أول الأسبوع الدراسي. حسب التقويم سيكون تقريبا يوم 18، إلا أن تمدد الإجازة، فرجوعنا للدرس مرتبط بعودة الدراسة في الجامعات وفي المدارس. المهم أنه أول أسبوع من الدراسة، أول ثلاثاء في ذلك الأسبوع، سيكون بإذن الله لقاءنا واستئنافنا لدرسنا. لا زال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ماضيا في تأصيله لهذا المشروع العلمي العملاق الذي يهدف من وراءه رحمة الله عليه وجزاه على الأمة وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء، تنقية هذا الدين من البدع والضلالات التي ألصقها به من ألصقها. قال رحمه الله: وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. نعم، عفوا، صفحة 49، آسف، نعم هذا سب رضر، آسف. قال رحمه الله: فصل. الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. انتبهوا معي لهذا الموضوع يا أخوة. قد يقول قائل: الشاطبي ينقد البدع، فلماذا ينقل عن الصوفية؟ هذه المسألة لابد أن ننتبه لها. أولا، التصوف يا أخوة لم ينشأ بالطريقة الموجودة في العالم الإسلامي اليوم. التصوف نشأ بمصطلح قبل كلمة التصوف، وهو الزهاد، وهم رجال من سلف هذه الأمة لما رأوا انفتاح الدنيا على الناس بعد الفتوحات الجهادية ودخول الناس في دين الله أفواجا وانتعاش الحضارة الإسلامية من بناء وعمارة وغيرها من أمور التي وصلت إليها تلك المجتمعات، زهدوا في متاع الدنيا. غير أن زهدهم رحمهم الله كان مربوطا بالكتاب والسنة. لما دخل علم الكلام في حياة المسلمين في عهد الدولة العباسية وفي عهد المأمون، ودخلت الفتنة الكبرى التي لم تنتهي إلى هذا اليوم وإلى غد، وهي محاولة التلفيق بين المنطق الأرسطي الجاهلي الإغريقي اليوناني والشريعة الإسلامية الغراء، اتخذ التصوف شعارا جديدا خرج من الزهد إلى مسألة التصوف الفلسفي العقدي الذي وصل في شطحاته إلى مناقضة الدين من كل وجه، بل وصل بعض بعض الشطحات إلى الزندقة، ووصل بعض أولئك المتصوفة إلى الإلحاد والعياذ بالله. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لا يخفى عليه هذا الأمر أبدا، لكنه أراد بعد أن استوفى الأدلة العقلية وأدلة الكتاب وأدلة السنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، أراد أن يستشهد بأقوال الزهاد الذين سماهم المتأخرون صوفية، وهم لم يسموا أنفسهم صوفية، وإنما كثير منهم كما ستلاحظون في الأعلام اللي ستمر معنا أعلام من أعلام العلم والدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خير أنهم زاهدين في متاع الحياة الدنيا، وهذا لا عيب فيه، لا عليهم، لا يعيبهم هذا، بل مطلوب من الإنسان أن لا يتشبث في متاع هذه الدنيا، عش الدنيا كأنك غريب. فالإمام الشافعي رحمه الله نظرا لضغط التصوف البدعي في حياته وفي المرحلة اللي عاش فيها، أراد أن يقول للناس: أئمتكم اللي تقولون في كتبهم قالوا فلان وقالوا فلان، أنا سآتي بأقوالهم الصحيحة التي تنقد الاتجاه الصوفي الفلسفي. إذن عندنا تصوف بمعنى الزهد وهذه طريقة الأئمة السابقين، وعندنا تصوف فلسفي بمعنى تصوف دخلت فيه الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، فأصبح اتجاها عقديا يناقض منهج القرآن ومنهج السنة. دي قضية لازم تكون واضحة في أذانكم جيدا، مو القضية أن بس الصوفي بس بيأخذ مصبع طولها متر متر يقول هو هو هو، نعم هذه بدعة وضلال، لكن أخطر من هذه البدعة إذا دخل إلى منهج علمي فلسفي يناقض الشريعة، ويزعم أصحابه أن فلان قد وصل إلى سقوط التكاليف عنه، هذا منهج عقدي، لا عقدي فاسد، مو عقدي صحيح. إذا التصوف الفلسفي العقدي الذي اتخذ منطق الغرب منهاج حياة الله ولفق بينه وبين الشريعة، هذا الذي يناقض الدين. وأما الزهاد الأوائل فأراد الإمام الشاطبي رحمه الله أن أنكم تستشهدون بأقوال أولئك الأعلام الزهاد الأوائل، فأنا سأكذبكم أنكم تنسبون عنهم ما لم يقولونه. ها هي أقوالهم تشهد أن زهدهم مربوط بالكتاب والسنة، ويقول قائلهم: لو رأيتم فلانا يمشي في الهواء ويسبح فوق الماء فلا تصدقون حتى يأتي بشاهدين من الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله. هذه المسألة مسألة هامة، أنه أراد أن يقيم الحجة بعد استنفاده وحصره للأدلة الشرعية السابقة والعقلية، أراد أن يأتي بالأئمة للزهد الذين لهم جلالة قدر في تاريخ هذه الأمة، وأنهم كلهم مجمعون على أن من ابتدع أمرا خارجا عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقته وسلوكه وأخلاقه فإنه ضال، وإنهم يتبرؤون منه. وهذا حتى المسألة يا أخوان، نبدأ. قال: وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر، وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع، يقول لك لا هذا لا إما ذولا ما، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك. الآن يبرئهم الشاطبي مما نسب إليهم أهل البدعة، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوا أو يقولوا به، فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود رحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم باسم على من سوى الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها، الصحابة والصحابة معهم. ثم سمي من يليهم التابعين ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء، ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع، وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافظون لقلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. في تعليق جميل لأخونا الشيخ محمد الشقير وفقه الله، يقول كلامه هنا غير مسلم في بند رقم 9 في الهامش رقم 9، فإن الصوفية ليسوا هم أهل السنة، دعك من قوله خواص أهل السنة، بل إن فيهم مبتدع ضلال خارجون عن السنة وأهلها كابن عربي الضال، وإلى آخر ما ذكر كلاما كبيرا. هذا معنى كلامه، يرجع الشاطئ يقول هذا معنى كلام من؟ أبو القاسم القشيري. فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعلم. وفي غرض إن فسح الله في المدة وأعارني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألخص في طريق القوم أنموذجا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى، وأنه إنما دخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم من عهد ذلك السلف الصالح وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. خد تحت هذا الكلام. إذن الإمام الشاطبي رحمه الله رأى أن الصوفية في عصره أتوا بطريقة مضادة، كأنها مضادة لشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يأتي بمن يتكي هؤلاء على أتباع الجنيد، أتباع القشيري، أتباع ابن أدهم، أتباع فلان. قال لا لا، أنا سأتي بكلامه ونشوف نقارن بين كلامه وبين كلامكم، فرى أن كلام أولئك الأئمة يكذب ما أنتم عليه، لأن اللي أنتم عليه صوفية زماننا تناقض شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه. هذا هو الهدف. يعني عرفتم الآن مقصده. إذا ما يبقى في ذهن أحد إشكال يقول طيب ما دام الشاطبي إنه هو الذي أصل لعلم يعني محاربة البدع واجتثاثها من المجتمع الإسلامي، كيف ينقل عن الصوفية؟ وضحت المسألة والهدف الذي سعى إليه رحمه الله. قال: وأعظم ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة. من هم؟ اللي زيد اللي في زمنه، ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد صحيحا، وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله. من هم القوم؟ الزهاد الأوائل. الآن بيبدأ في نقل أسماء وكلام أسماء. إذا ذكرت الواحد منه عند الصوفية قالوا هذا إمام من أئمتنا، وهذا الإمام في وادي وطريقة القوم في واد آخر. فقد قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن الله يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب أو فلا يستجاب لنا. فقال: ماتت قلوبكم في 10 أشياء: أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، هذا موضوع الشاهد، والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس قلتم نحب الجنة وما تعملون لها، إلى آخر الحكاية. لما انتظر الكلام هذا الإمام، هذا الكلام يوافق أصول السنة ولا ما يوافقها؟ ها؟ فقه رحمه الله. وقال ذنون المصري، وهذا أيضا يغالون فيه مغالاة لا مثير لها، من علامات المحب لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. إذن لما تأتي الآن لو تذهب إلى أقربها عندك مصر وتشوف إيش الكتب اللي تنسب للذنون، تنسب له أغيارا كفرا بواحد، خاصة والعياذ بالله فيما يتعلق بأمور استحلال المحرمات. الصوفية المغرقين وصلوا يا أخوان إلى استحلال المحارم، ووصلوا إلى قدرات ما تقبلها نفس فاسق من فسقة أهل السنة، ما أقول مستقيم، فاسق. ولقد ذكر في فضائحهم الشعراني أشياء مخجلة ومخزية والعياذ بالله. طيب، وقال إنما دخل الفساد، لا يزال الكلام لذنون، وقال إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثر رضا المخلوقين على رضا الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. هذا كلام ترى النور عليه، وترى أنه لا يقول هذا الكلام إلا صاحب عبادة واتباع وسنة، مو إنسان يزعم أن التكاليف سقطت عنه وإنه يحل للشيخ ما لا يحل لأفراد العامة كما يقول هؤلاء الزنادقة، حتى أن بعضهم يستبيح الأكل في رمضان وارتكاب الزنا وارتكاب المحرمات ويقول أن هذا قد سقطت عنه التكاليف. هذه زندقة، ما هي التصوف، هذه زندقة. وقال، لا يزال الكلام لذنون، وقال لرجل أوصاه ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك، وأتقاء واتقاء ما نهاك عنه، فإنما تعبدك الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك. يعني لا تبتدع من أشياء من عندك بر وتقول إني أتكبر، لا، أول شيء أضبط وأحكم الأعمال اللي افترضها الله عليك. وهذا يطابق الحديث الذي إيش إن أحق ما أدى به الإنسان قيام ما افترض الله عليه، وكما ورد في معنى الحديث. قال: وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك، وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده، وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي، فإن الذي قطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة، خذ فيما أقرأ الآن، تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم، ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته، ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب، فحرموا لذة ثواب الصادقين في العاجل. هذا هو هذه التربية للنفس البشرية التي تلاحظ فيها تركيزه على الإخلاص لله، على إحكام الفرائض تماما، على إحكام المناهي بالبعد عنها تماما، على تعبيد الظاهر والباطن لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التقوى. فأين هذا الكلام من زندقة أولئك؟ وقال بشر الحافي هذا الذي شرقت به الدنيا وغربت عند هؤلاء المبتدعة. بينما كلامه في كتب السلف رحمه الله ورحمه غير ما ينسب عنه هؤلاء. وإن فرضنا أن أحد من هؤلاء الزهاد أخطأ، لا نحن متعبدين بخطأ فلان وفلان، نحن متعبدون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يقرب ويبتعد من هذه السنة حسب اجتهاده وتوفيق الله له. يقول بشر الحاذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا ما يخفاكم يا أخوان، نحن لا نأخذ ديننا في المنامات والرؤى. الرؤية أكثر أحوالنا مبشرة، لكن لا يقام عليها حكم يا أخوان، ما يقام على الرؤية حكم، ما يقام عليها عمل، ما يقام عليها فعل ويقام عليها ترك. والذين ضلوا في هذا الباب كثير، والشيطان له يعني إلا رؤية الأنبياء، رؤية الأنبياء وحي، لكن نحن نتكلم في أمور الناس غير الأنبياء. غير الأنبياء ما هي إلا مبشرة أو منذرة، أما مسألة أن يقام عليها فعل أو ترك لا. يقول بشر الحاذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر تدري لما رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت لا يا رسول الله. قال لاتباعك لسنتي وحرمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي ها هو الذي بلغك منازل الأبرار. يعني إذا ثبتت رؤيا ينبشره له على هذا الفعل. وقال يحيى بن معاذ الرازي اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده. التوحيد وضده إيش؟ الشرك. والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وهذا من فقه رحمه الله. هذه الثلاثة يقول لا ينفك الإنسان من إما أن يأخذ الأمر منها أو يقع في ضده. فالذي أخذ التوحيد يجب أن يبرأ من الشرك، والذي رضي اتباع السنة يجب أن يبرأ من البدعة، والذي ذاق لذة الطاعة ينبغي أن يبتعد عن المعصية. فإن لم يفعل وقع في أضداد هذه الثلاثة. وقال أبو بكر الزقاق وكان من أقران الجنيد كنت مارا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، فهتف بهاتف كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. الصوفية يا أخوان من مصطلحاتهم أن هناك حقيقة وهناك شريعة. الحقيقة قالوا هي ما تصل إليه قلوبهم من خطرات وأفكار، وأما الشريعة فهي الأحكام الظاهرة التي فيها الحلال والحرام والسنة والبدعة والجائز والممتنع والمكروه والمندوب إلى آخره. الصوفية في مسألة ما يسمونه حقيقة وصلت بهم أو وصل بهم كيد الشيطان إلى أنهم يقولون أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، حدثنا فلان قال حدثنا كل وفلان مات وفلان مات وفلان، فأنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، أما أنا فأخذ ديني عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، اتصال مباشر. هذا من لعب الشيطان. ولذلك هذا الرجل يقول اني كنت مار في تيه بين اسرائيل، جاء خاطر في ذلك الشيطان يا فان ما كيده عظيم، خطر ببالي ان علم الحقيقة يغاير ويباين علم الشريعة، لعل الله لطف به. سمع هاتفا، هاتف بهاتف قال كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. اي خطرة ترى انها من امور الحقائق التي تصعد اليها لا تحكمها شريعة محمد بن عبد الله، ترى هذا الحقيقة اللي تكونها حقيقة ترى ايش؟ كفر. اذا كلمة حدثني قلبي عن ربي تناقض شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا لا تناقضه؟ تناقض. وقال ابو علي الحسن بن علي الجوزجاني من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في افعاله وصحبته لأهل الصلاح. انتبهوا يا أخوان، والله هذه كلمات نحتاجها في حياتنا المعاصرة ونحتاجها

الصوفية بالمناسبة يا أخوان لا يرون اهتمام بالعلم، اللي هم الصوفية اللي والعياذ بالله يتبعون كل ناعق ويتبعون كل أضال، لأن العلم يجلي للإنسان ويزيل عنه الشبهات والشكوك والترهات. قال: ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. وروي عنه أنه قال: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال الراوي: فما غير فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقة اتجاه القبلة، لهذا اللي كان يبغون يزورونه، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ البصقة في القبلة يا أخوان وش حكمها؟ نعم لا تجوز، لا يبصقن أحدكم تلقاء وجه فإن الله، يعني هذا من الأدب. لما شاف هذا اللي يكون عابد وصاحب كرامات وصاحب كان خلنا نروح نشوفه، فبصق في اتجاه قبلته ما سلم عليه أبو يزيد، وقال: رجل ما تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشلون أصدق في الأمور اللي تنسب إليه ويشتهر بها؟ انصرف عن هذا الرجل. وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم، وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. وقال: لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم أسأله. ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي أستقبلت لي امرأة أم حائط، يعني ما تتهمته. نحن نقول هذا أمر خاص بك، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنته تزوج وأكل وشرب ونام وقام وهكذا في حديث الثلاثة اللي مر معنا في أول الكتاب. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدون عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. وقال سهل التستري: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، يعني باتباع الهوى، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس، يعني لأنه لا هوى له فيه، واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البتة. وقال: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وقال: قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث: ملازمة التوبة، ومتابعة السنة، وترك أذى الخلق. وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السنة. ابن القيم في ذكر المحقق أن الفتوة هي بمنزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، وليس الفتوة كما يتخيلون في عصرنا الحاضر أنها اللي عنده عضلات، لا، يعني مصطلحها عند سلفنا غير مصطلحها عند الرياضيين وأصحاب الكورة اليوم. وقال أبو سليمان الداراني، طبعا أيضا الداراني من الأسماء اللامعة في عند الصوفية: ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، انتبه. إذن هذا الخطرات اللي يسمونها إيش؟ ها؟ الحقيقة. وربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع السنة فباطل عمله. وقال أبو حفص الحداد: من لم يزل أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال رحمة الله عليه. شوف يقول خواطر ذي اللي يسمونها الصوفية حقائق اتهمها، وترك إذا ما اتهمتها ترك من برجال ما تعد من الرجال. ليه؟ لأن الخواطر أفعال غالبا تكون إلى الهوى وإلى الشيطان وسوس النفس البشرية، وأن الشيطان يجري في بالآدم مجرى. شو سوى الشيطان مع أبونا؟ إحنا الآن في موسم الحج، شو سوى إبليس مع أبونا إبراهيم عليه السلام في منع اللي ما تبعد عنه الآن إلا كيلوات معدودة. يريد أن يحرف عن إيش؟ عن تنفيذ مراد الله. فلذلك صمد إمام الحنفاء رحمه الله على ذبح ابني على ذبح ابني. فلما صدق مع الله صدقه الله وأكرمه بهذه الكرامة وفديناه بذبح عظيم. وسئل عن البدعة فقال: التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء. قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. يعني إذا رأيت إنسان صار له شأن وأنت ترى لكل أفعاله فيما ظهر لك إن على السنة، فهذا يدل أنه على أنه مسك خير عظيم. وسئل حمدون القصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه، أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. يعني العالم وطالب العلم يكون في مواقف ما يجوز له ولا يحل له السكوت، يرى باطل، أو يرى إنسان واقع في بدعة فإذا سكت ترك هذا الإنسان في بدعة، لكن أن يتكلم وينصحه فقد ينجيه الله من هذه البدعة. وقال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. سلك، وهذه تنطبق علينا فعلا، من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، فالله مستعان. وهذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الكلام هذا كلام الشاطبي رحمه الله. وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بأسقاط الأعمال، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. قال: ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. هذا النص هام جدا. أولا قائل هو الجنيد، وهو من الناس المبجرين عند أولئك، وهو أيضا من المبجرين عند أهل السنة ما في ذلك الشك. يقول أنه مر به إنسان وقال: المعرفة بالله والخواطر اللي نسميها حين الصوفية حقائق، هذه هي اللي توصل الإنسان لترك الحركات لأنها من باب البر والتقرب إلى الله. قال له الجنيد: شفت اللي يزني ويسرق وهو معترف بأفعاله هذه، ترى خير من كراء هذا الكلام، لأنك أنت وصلت لما ترى ترك الأعمال، هذا اسمه يا شيخوان تشريع وتحليل وتحريم وابتداع، فأنت ضربت الدين عرض الحائط. لكن الذي يزني ولا يسرق وقع لشهوة، وقد يتوب ويتوب الله عليه ولا فسد معتقده، هو أتي من باب شهوته، لكن أنت أتيت من الباب الخطير، من باب القلوب، وهو أنك شرعت أمرا ورأيت أن خواطرك توصلك إلى ترك القربة إلى الله باسم البر والتقرب إلى الله، فالزاني والسارق خير من فعلك. وهذا من فهم دقة المقصد يا أخواني. المقصد يجب أن يعني إنما الأعمال بالنيات. منه إيه يقول المعلم يترك هذا زي قلت لك، اللي قلنا لأن المكلف يصل إلى درجة السقوط هذه تقربا ليش هاي. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. هذه أشهر كلمة عنه في هذا الموضوع جنيد، هذه أشهر كلمة عنه لما قال: إن أمرنا هذا ما تسمون به زهاد أو عباد إنه مقيد بالكتاب والسنة. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وقال علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، إلى آخر ما قال. ولما تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. ليش مزق ثيابك؟ هذا مال وهذا ستر ولباس، تمزق ليش؟ وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقد صدق، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. هذا الكلام ينطبق على اللي يقول لك إن حدثني قلبي عن ربي إني سقطت، كان لا تقرب من هذا. وقال محمد بن الفضل البلخي: ذهاب الإسلام من أربعة، أولها لا يعملون بما يعلمون، والثاني يعملون بما لا يعلمون يعني بالجهل، والثالث لا يتعلمون ما لا يعلمون، والرابع يمنعون الناس من التعلم. هذا ما قال، وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا بالله. يا رحم الله الشاطبي، إن كان هذا كلام الشاطبي في القرن الثاني، وش بيقول عن صوفيتنا اليوم اللي في العالم الإسلامي، اللي مثل المساطيل يعني يدوق وصل الحال بهم إلى أخذ الموسيقى والرقص والمعازف والقيان والسكر والاختلاط، وهذا هذه زندقة فروج وليست تعبدا وتقربا. وقال: أعرفهم بالله أشهدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبيه. وقال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطل يخالف ظاهر فهو باطل. وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أيضا: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره، وغفلته عن آداب معاملته. وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وسئل عن العافية فقال: العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. وقال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال بنان الحمال: وسئل عن أصل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة السر والتخلي من الكونين. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه، انتهى. ودليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الآية. وقال ممشاد الدينوري: آداب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. وسئل أبو علي الربذاري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال، انتبه، هي لي حلال، لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم قد وصل، ولكن إلى سقر. إذا يقول إن الملاهي ما تأثر فيه لأني وصلت إلى درجة ما تأثر فيه المعازف، قال: هو وصل لكن وصل إلى سقر. لأنه دخل في مرحلة يا شيخوان الاستحلال. وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضيع السنن، ولم يبتلى أحد بتضيع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال من قارن العلم. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال ابن دار ابن حسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق أوضح أو الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين ظهورنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صاحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو القاسم النصر عبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على 40 شيخا جميعهم. هذا الثمرة، يعني ما هو هدفك الشاطبي من نقلك لأقوال هؤلاء الرجال؟ جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال، والسلوك عليه تيه، واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة. وإن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها. ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية. حقيقة هذه يعني أخونا الشقير جزاه الله خير علق تعليقا موفقا، قال: ليس الكلام على إطلاقه، فإن الصوفية قد تأثر بكل الفرق الذين نقل منهم المؤلف، هم أفاضل، والتسليم لهذا الإطلاق قد يوقع في الحرج، وقد يحتج علينا ببعض أقوالهم المنحرفة إلى آخر ما ذكر. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم. يعني هدف الشاطبي إني نقلت كلام لأناس أو أئمة أنتم تبجلونهم، أنتم ابتدعتم وتركتم السنة، وهم يقولون إن طريقتنا في العبادة مربوطة بالسنة. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا يجري على مناهجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا. يعني واحد ينتسب يقول لي أنا عارف طريقة الجنيد، قال أنا عارف طريقة إبراهيم بن أدهم، قال أنا عارف، يقول أنتم تكونوا على طريقتهم، والواحد منكم يأتي بشيء يجمع العقلاء على أنه فاطل شرعا، كيف تتهم إنسان ميت وتكونك على طريقته؟ ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال، وإن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها. ومعلوم أن الذي يتبع المتشابه في قلبه إيش؟ زيغ. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وذم البدعة في طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا. وبالله التوفيق. إذن هذا هو هدف الشاطبي رحمه الله، أنه أكد بعد أخذ الأدلة من الأثر أتى بما يقرب من 40 شيخ ممن ينتسب لهم أهل البدع سواء في عصره أو في عصرنا، أجمعت كلمات هؤلاء العلماء ومنهم فقهاء ومنهم محدثون على أهمية العلم، على تجريد التوحيد لله، على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النهي والزجر عن الابتداع، على أن لم يجعل الكتاب والسنة طريقه ومنهجه فإنه ضال مضل، على أن من خطرت له المواجد والخطرات القلبية فقدمها على الشريعة فإنه يخرج من الملة. هذه الثمرة من ذكر أقوال هؤلاء العلماء والزهاد والعباد حتى تكون ردا عمليا على هؤلاء الذين ينتسبون إليهم فينسبون لهم ما لا يجوز أن ينسب إلى أي مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا عن أن يكون إماما مدفوعا له علمه وله سمعته وله جهاده وله مكانته في تاريخ الأمة. إلى هنا ننتهي في درس الليلة، وكما قلت لكم يكون رجوعنا بإذن الله ونحن وإياكم سالمين غانمين بعد الحج في أول ثلاثاء من الدراسة. إلى هنا نقف، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.